يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أما بعد، فقال إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني الشافعي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فهذه ورقات تشمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى على غيره والفرع فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث أمام السعادة، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وتبعه الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تعلمون أيها الإخوة أن طلب العلم من أفضل العبادات، بل لما سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طلب العلم قال: لا يعدله شيء، لكن بشرط أن صحت نيته. قال: يا أبا عبد الله، كيف تصح نيته؟ قال: ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه فقط. قال: لا، وأن يتواضع فيه. هذه من ثمار العلم. لذلك كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يعتنون بالنية في جميع الأعمال، وخاصة في طلب العلم، لأنه الله لا يبارك في علم طلب لغير وجهه، كما لا يخفى عليكم من طلب العلم يقال عالم، فيقال عالم علامة فقيه ومحدث، ثم يكون من أول من سعر به النار، نسأل الله العافية. لا بد من مجاهدة النية في تصحيحها وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى على شريف علمكم إذا أصبح كما عند السن والدماجة كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل ربه علما نافعا، فالواجب علينا كذلك أن نسأل الله علما نافعا، لأن الإنسان إذا ابتلي بعلم لا ينفع فهذه مصيبة. ولعظم هذه المصيبة تعوذ الرسول صلى الله عليه وسلم منها. جاء في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. الرسول صلى الله عليه وسلم تعوذ من العلم الذي لا ينفع، لأن الإنسان إذا ابتلي بعلم لا ينفع لا بد أن يأتي معه قلب لا يخشع. ولذلك تعوذ رسولنا صلى الله عليه وسلم من قلب لا يخشع: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. فإذا ابتلي الرجل بهاتين المصيبتين تأتي الثالثة، أخوات تجر بعضها بعضا: قلب لا يخشع ثم نفس لا تشبع. ولذلك تعوذ رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاث: من العلم الذي لا ينفع، ومن القلب الذي لا يخشع، ومن النفس التي لا تشبع. فإذا اجتمعت هذه المصائب الثلاث عياذا بالله جاءت الرابع دعوة لا يستجاب لها. لذلك تعوذ رسولنا صلى الله عليه وسلم من هذه الأربع. وفي لفظ في غير الصحيح: من عين لا تدمع. فإذا ابتلي الإنسان طالب العلم بعلم لا ينفع، من قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، فإنه يقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا تدمع له عين، تمر عليه المواعظ ويحمل الجنائز المقابر ويتبعها ولا تدمع له عين ولا تتحرك مشاعره. لا شك أن هذا ابتلي بمصائب عظيمة، وإذا تجد قلة البركة في طلبة العلم وفي تحقيقه وفي العمل به والصبر، الإنسان لا بد أن يجاهد نفسه. لابد أن يجاهد نفسه في تصحيح هذه النية مجاهدة عظيمة، واستحضار هذا الدعاء العظيم، دائما يدعو ربه ويسأل ربه التوفيق وأن يرزقه علما نافعا، ويتعوذ بالله من الهمة لا ينفع. بل جاء عند ابن ماجه رضي الله رحمه الله تعالى أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. جمع بين الأمرين، الإنسان لابد أن يسأل الله علما نافعا ويتعوذ بالله من العلم الذي لا ينفع. ولذلك علمت وعرفت أم سفيان الثوري رحمها الله تعالى هذا المغزى، فقالت لابنها سفيان الثوري رحمه الله تعالى من أئمة الإسلام، تقول: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، لا تهتم بأجر الدنيا، أنا أكفيك بمغزلي. ثم كانت تتخوله بالموعظة، تقول: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل هذه الأحرف تزيدك، فإن لم تزدك فاعلم أن ذلك لا ينفعك. هذه من ثمرة العلم، ليس العلم النافع حسب المسائل وصرد المسائل اتساع الرواية، ليس هذا هو العلم النافع، وليس المراد بهذا هو العلم النافع أن تحفظ الكتب وتحفظ المتون، هذا من وسائل تكون طالب علم، لكن ليس هذا نافع. ما الذي سبق وجعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يسبق الصحابة؟ أبو بكر المزني رحمه الله تعالى يقول: ما سبق أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بكثرة صلاة وقيام وصدقة إنما بشيء وقر في قلبه. فأعمال القلوب من أعظم ما يغذيها هو العلم، وليس أي علم من الناس. فالإنسان لا بد أن يحرص على أن يجد ثمرة العلم في قلبه، وأن يحاول وأن يلح على ربه أن يرزقه علما نافعا، فإذا رزق بالعلم النافع فليبشر. أما إذا كان يسابق إلى حلق العلم وهو لا يريد إلا الدنيا فليبشر، سوف يأتيه من الدنيا ما كتبه الله له، وسوف يأتيه من الثناء ما كتبه الله له، ولكن يكون الأول من تسعر به النار. ولذلك ذكر ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب التلخيص من وجود التخليص، ذكر أن بعض الناس يسابق إلى مجالس الذكر ومجالس العلم وهو يسارع بذلك لحد مقعده من النار، لأنه ما أراد بذلك وجه الله. ثم قال: ولو أن يكون الرجل دفافا أو زمارا خير له من أن يطلب العلم من غير وجه الله، فإن الله سبحانه وتعالى لا يبارك في علم طلب لغير وجهه. وأمة محمد في هذا الزمان خاصة بحاجة إلى العلماء، بحاجة إلى القدوات، بحاجة إلى الدعاة المخلصين الصادقين الذين يقومون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف الصالح حتى تنهض هذه الأمة. فإنك إذا وجدت وقلبت نظرك في هذه الأمة وجدتها أمة مريضة، ومن أسباب مرضها طلاب العلم في هذا الزمان. لا أقول كل طلاب العلم، أقول فيه جملة من طلبة العلم على الجادة، كثير من طلاب العلم من ليس على الجادة، بل يملغ هذه الأمة بسبب أفعاله وتصرفاته التي لا تدل على أنه رزق علما نافعا. فإن تجد لا نرى عليه في تصرفاته وأفعاله، لا يتمعر وجهه حينما يرى الشرك، يجالس أهل البدع وأهل الضلال ويؤاكلهم ويغازلهم، كل هذا يدل على ضياع، وعلى أنه مهما أوتي من هذا العلم فإنه في الظاهر أنه علم لا ينفع، نسأل الله العافية. إذا خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف شرع الله وتأول في ذلك فأي علم الناس؟ لذلك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: إنما العلم خشية، العلم والخشية، تخشى الله سبحانه وتعالى في تصرفاتك وأفعالك، وتعلم بأن الله يراك ومطلع عليك في قنواتك وجلواتك. هذه مقدمة في شهر الحمم، لأن الإنسان يدعو ربه وإلح عليه سبحانه وتعالى أن يرزقه العلم النافع الذي هو من أفضل وأجل العبادات. وإذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجب عليه اجتهاده. ثم بين أيدينا مثل سماه مؤلف الورقات وهي في أصول الفقه، وتعلمون رحمكم الله أن أصول الفقه قد أدخل فيه ما ليس منه، وقد أدخل فيه بعض أو قد أدخل فيه بعض المبتدعة بدعهم، هذا مشهور عند أهل العلم وطلابه. ولذلك بما أن الوقت محدود والزمان قصير والتوسع في أصول الفقه ليس بمحمود، كما أنه توسع في اللغة كذلك ليس بمحمود، قد ذكر ذلك الوجب رحمه الله تعالى مثله الصالح كما في فضل علم السلف على علم الخلف، ذكر أن الإمام أحمد عاب على أبي عبيد توسعه في الغريب. فإنك تأخذ من أصول الفقه ما يقيم استدلالك، ومن اللغة ما يقيم لسانك، ومن المصطلح ما تثبت به حجتك، ثم تتفرغ لعلم التوحيد وعلم الفقه، فهذان العلمان الناس بحاجة إليهما، هذا لتصحيح عقيدتهم وهذا لتصحيح عباداتهم ومعاملاتهم ومناكحاتهم. ولذلك سوف يكون سعينا في هذا المثل من باب بيان مقاصد المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. فما كان من أصول الفقه سوف نتناوله على وجه من التفصيل بما يسع به المقام، أما ما لا يتعلق بأصول الفقه فإن نشير إليه، هذا لا يتعلق بأصول الفقه قد نمر عليه وقد نتجاوزه لأنه لا يتعلق بأصول الفقه. والمقصود من أصول الفقه كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن يفهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم بالكتاب والسنة. وعلم أصول الفقه علم لا يتجدد في مسائله، إنما المتجدد فيه هو تنزيل الحوادث والمستجدات على أدلتها وردها إلى قواعدها على الطريقة الأصولية الصحيحة. وعلم الأصول علم قواعد وأسس، من ضبطها وعرفها وتدرب على تطبيقها علم منها واجتهد في ذلك، حسن استنباطه وقل خطأه وكان على الجادة. ولذلك أدعو جميع الإخوة رزقني الله وإياهم العلم النافع والعمل الصالح أن يطبقوا ما يتعلمونه في أصول الفقه فيما يقرؤونه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك نافع لهم. فمثلا إذا جاء باب الأمر وباب النهي وباب العام وباب الخاص وباب المطلق والمقيد، فإنك تستحضر هذه المسائل الأصولية المهمة، تستحضرها أن تقرأ في كتاب الله في الفاتحة، تنظر كم عموم في الفاتحة تجد فيها عمومات كثيرة، وكذلك في البقرة عمومات كثيرة، في سورة الإخلاص فيها 4 عمومات، في سورة الفلق وفي سورة الناس فيها عمومات كثيرة، وكذلك المطلق والمقيد إذا قرأت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حاول أن تعمل ذهنك وأن تستمع وأنت تقرأ، تعمل ذهنك في النصوص في تطبيق هذه القواعد والأسس التي سوف بإذن الله نمر عليها. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، فذكر أن الأصل ما يبنى عليه غيره وهذا واضح، والفرع ما يبنى على غيره. ثم ذكر تعريف الفقه فقال معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، لا نقف عند كل مسألة كل كلمة نحررها. المراد أن نأخذ المسألة المتعلقة بالأمن أن نشرح كل كلمة سوف يضيع الوقت ثم ليس المراد من ذلك. نتوسم على الكلمات لا حاجة لأن نتعمق فيها وأن نشرحها حتى لا يضيع الوقت، وهي موجودة في الكتب مشروحة. سوف نتناول المسائل المهمة وسوف نشير إلى بعض المسائل التي أرى أنها قد تهم المتلقي وإن لم تكن في صميم أصول الفقه. المؤلف رحمه الله تعالى عرف الفقه بأنه معرفة في الأحكام الشرعية، والتعريف أمره سهل، لم يكن العلماء المحققون يلقون بادة التعريف بحيث أنهم يأتون بحد جامع مانع، إنما يأتون بما يقربه للمخاطب، فسواء قلت المعرفة أو العلم، ولكن بشرط أن لا تعتقد أن العلم مقصور على القطعيات فقط، وهذا أمر مهم. فلو كنا نعلم أن المؤلف رحمه الله تعالى يقصد بتعريف الفقه ومعرفة فقط ويريد إخراج العلم، فنعرف أن هنا صار منزعا أو لوثة كلامية. أما إذا كان لا مجرد سوف يقرب الكلام المتلقي فإن ذلك لا مشاحة فيه، ولكن من المعلوم أن حصر العلم كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة أن حصر العلم في القطعيات اصطلاح المتكلمين، هذا مهم انتبه، حصر العلم في القطعيات هذا اصطلاح المتكلمين، فإنه لا يصح أن تخصص لفظ العلم بالقطعيات. فإن الفقه فيه أمور مقطوع بها وفيه أمور غير مقطوع بها، والله سبحانه وتعالى جاء في القرآن إطلاق العلم على الظن، فإن علمتموهن مؤمنات، هل العلم هنا قطعي؟ العلم هنا ليس قطعيا بل هو غلبة الظن. قد نبه على ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى كما قلت لكم في الاستقامة. فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، أو كما ذكر المؤلف التي طريقة الاجتهاد يعني التي ينظر فيها ويجتهد فيها. نعم. وكل هذه مقدمات ليست من أصول الفقه، يعني إلى أن نوصل تقسيم الكلام هذا ليس من صميم أصول الفقه، وقد أشار إلى ذلك الشاطبي في الموافقات. طيب. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد. هذه الأحكام الشرعية ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنها سبعة أحكام، والمؤلف رحمه الله تعالى له كتب في أصول الفقه غير هذا الكتاب، له كتاب البرهان والتلخيص، سوف نذكر عنه أنه يخالف ما يذكره في هذه الورقات. فمثلا هنا لما ذكر الأحكام سبعة ذكر في كتابه البرهان أن الأحكام خمسة، ولم يذكر الصحيح والباطل، وهذا مثل أكثر الأصوليين لا يذكرون الصحيح والباطل في الأحكام الشرعية، لأن أحكام يسمونها هذه سوف تأتي سوف يذكر المؤلف يسمونها أحكام تكليفية، وسوف يأتي التنبيه على أن هذا التسمية خاطئة. والصحيح والباطل أحكام وضعية. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. هذا الآن أول الأحكام التي تسمى عند بعض المسلمين بالأحكام التكليفية، فأولا تسميتها بالأحكام التكليفية هذا محل نظر، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أول الفتاوى، ذكر رحمه الله تعالى أن المشقة الموجودة في العبادات إنما هي جاءت بالتبع والضمن، لم تأتي مقصودة في الشريعة، بل هذه الأحكام الشرعية التي وردت في الشريعة هذه لذة القلوب وغذاؤها، هذه لذة وعبادة ليست تكليفا، وما وجد في الأحكام من التكليف إنما هو جاء تبعا وضمنا لا قصدا، يعني الشرع لا تقصد الكلفة. ولذلك قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فنفى التكليف، فنفى التكليف إلا بما تطيقه الأنفس. ثم لم يرد كما نبه عليك ابن تيمية رحمه الله لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن سلف الأمة إطلاق القول بأن الإيمان والعمل الصالح تكليف، بل هو حكم شرعي. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالواجب، فقال الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. وهذا التعريف هو تعريف له بالثمرة. ما ثمرة الواجب؟ هو الإثابة على الفعل والمعاقبة على الترك، هذا هو ثمرة الواجب. وبعض أهل العلم ينتقد هذا التعريف أن الثمرة لا تدخل في التعريف، ولذلك عرفه بعض المحققين بأنه ما أمر، إذا سألت ما تعريف الواجب تقول ما أمر به أمرا جازما، ما أمر به أمرا جازما. وتعريف المؤلف رحمه الله تعالى لا بد أن يقيد، حتى لو قلنا به فلا بد من تقييده. هل كل من ترك واجبا كان معاقبا، وكل من فعل واجبا كان مثابا؟ لا بد أن يقيد. وما يثاب على فعله امتثالا، ما يثاب على فعله امتثالا، ويستحق العقاب على تركه. فمن ترك واجبا قد يعاقب وقد لا يعاقب، فتصحيح العبارة يقال ويستحق العقاب على تركه، فإنه من الواجبات، من إذا تركها فإنه لا يعاقب على تركها، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عدله إن شاء غفر له. إلا الشرك في مسألة مهمة، في مسألة الواجب، كيف تعرف الواجب؟ كيف تعرف الواجب؟ هذه المسائل الأصولية التي يغفل عنها من يتكلم عن أصول الفقه. وقد أشار إلى هذه المسألة ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، كيف تعرف الواجب. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الوجوب يستفاد من الأمر تارة، ومن التصريح بالوجوب تارة، ومن لفظة كتب وفرض وأوجب، وكذلك على المؤمنين، وكذلك حق على العباد، كل هذه الألفاظ تدل على الوجوب. وكذلك ترتيب الذنب على تركه، والعقاب كذلك على تركه، وإحباط العمل على تركه، كل هذه تدل على الوجوب. فإذا جاءت في الأحاديث أو في القرآن فإنها تدل على الوجوب. وكذلك ما يدل على الوجوب سوف يأتينا الأمر المطلق، ما كان أمرا مطلقا فإنه يدل على الوجوب، وهذا الحل إجماعي. وإذا أطلق الواجب دخل فيه الفرض، فرض وأوجب أو وجب، هذا كلاهما سيان في الشريعة مترادفان، الفرض والواجب مترادفان في عرف الشارع كما نص على ذلك ابن النجار، فمن فرض فيهن الحج أي أوجب فيهن الحج. وفي الحديث الصحيح المشهور أن الله سبحانه وتعالى يقول ما تقرب عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، أي مما أوجبته عليه. فالفرض والواجب مترادفان في الشريعة. ابن رجب رحمه الله تعالى نبه تنبيها مهما إلى أن كلمة واجب الأصل فيها أنها تدل على الوجوب، ولكن قد لا تدل على الوجوب إذا جاء ما يدل على أنها ليست الوجوب، نبه على ذلك في فتح الباري. ومثال ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فهل غسل الجمعة واجب أو ليس بواجب؟ الأصل أننا نقول أن غسل الجمعة واجب، هذا الأصل، ولكن صرف هذا الوجوب أو هذه اللفظة التي تدل على الوجوب صرفها الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر رحمه الله تعالى ونقل مقررا له ابن رجب رحمه الله تعالى، فإنهم حكوا الإجماع على أن غسل الجمعة مستحب وليس بواجب، فلفظة الواجب ليست نصا في الإلزام بالشيء والعقاب على تركه، بل قد يراد به ذلك وهو الأكثر، وقد يراد به تأكيد الاستحباب والطلب، وهذا كما ذكرت لكم أشار إليه ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. نعم. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا المندوب الآن حكم الثاني المندوب، وهو ما يثاب على فعله لا بد أن نضيف امتثالا، ما يثاب على فعله امتثالا ولا يستحق العقاب على تركه، ولا يستحق العقاب على تركه. هذه المسألة الأولى في المندوب، المسألة تعريفها. المسألة الثانية الإجماع منعقد على أن تارك المندوب غير عاق، أن تارك المندوب غير عاق، هذا إجماع، من ترك مندوبا فإنه لا يكون عاصيا بتركه، وهذا محل إجماع حكاه الطوفي. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه يجوز ترك المستحب ولكن بشرط، هو أنه يجب عليه أن يعتقد أن هذا مستحب، يجب عليه أن يعتقد أن هذا مستحبا، فيجوز ترك المستحب من غير أن يجوز اعتقاد ترك استحبابه، فإن معرفة استحبابه فرض، هو فرض كفاية على هذه الأمة، يجب أن يعتقد أن هذا مستحب ويعتقد طائفة من الأمة فرض كفاية، ولكن لو تركه ولم يعمل هذا لا ليس بعاصم ولا تثريب عليه، وهذا محل إجماع. المسألة الثالثة مسألة المندوب، بما يعرف المندوب، كيف تعرف المندوب في الشريعة؟ إذا قيل لك جاءك أمر هل هو للوجوب أو للندب، كيف تعرفه؟ تعرفه بطرق، المندوب من الطرق أولا أن يتمي، الطريقة الأولى أن يأتي الأمر الوجوب، أن يكون ظاهر الأمر الوجوب، فيأتي ما يصرفه عن الوجوب، فيأتي ما يصرفه عن الوجوب، والصارف أنواع، والصارف للأمر إذا جاءنا أمر ثم ورد عليه صارف، هذا الصارف صرفه من الوجوب للاستحباب، الصوارف كثيرة، منها فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاء أمر وترك الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك الأمر دلنا على أن الأمر للاستحباب. مثال ذلك الله سبحانه وتعالى يقول أشهدوا إذا تبايعتم، أشهدوا إذا تبايعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أنه باع ولم يشهد، فدلنا على أن هذا الأمر الإشهاد في البيع أنه للاستحباب وليس للوجوب. كذلك أن الصوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهو علامة على الاستحباب قول الصحابي، فإن قول الصحابي حجة، وسوف يأتينا هذا بإذن الله في الدروس القادمة. كذلك من الذي يصرف الأمر ويدلنا على أن هذا الأمر ليس الوجوب إنما هو الاستحباب الإجماع، الإجماع فإنه يأتي الإجماع على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو مستحب، مثل قول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير في الهدي، فكلوا، الأمر هنا لما لا يكون الأمر هنا للوجوب؟ الذي صرف الأمر هذا من كونه للوجوب للاستحباب هو الإجماع كما حكاه النووي رحمه الله تعالى. أنه رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أن الأكل من الهدي ليس واجبا بل هو سنة. كذلك مما يدلنا على الوجوب على النذر يعني بما تعرف المندوب أتمنك تعرفه أن يأتي أمر ثم يصرف من كون الوجوب إلى استحباب. كذلك مما يصرف الأمر أو مما يعرف به المندوب أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي على وجه التعبد. فالأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم أنها دالة على الاستحباب ليست دالة على الوجوب. سوف يأتي تفصيل بإذن الله في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من الأمور التي يعرف بها المندوب ما رتب الفضل فيه من غير أمر. رتب فضل على هذا العمل من غير أمر. مثال ذلك ما جاء في الصحيح أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عن كل من كرب الآخرة. هنا لا في أمر. ما حكم هذا الفعل؟ مستحب. ولذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وكل ما رتب فيه الفضل من غير أمر فهو ندب يجلب، وكل فعل للنبي جرد عن أمره فغير واجب بدا. والمحظور ما يثاب والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا المباح القسم الثالث الإباحة. والإباحة حكم شرعي. هذا المثل الأولى مثل ما ذكرنا تعريفها: لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. الأمر مفترض إن فعلته وإن تركته. والمثل الأولى فيها أن الإباحة حكم شرعي. وقد أجمعوا على أن المباح لا يسمى قبيحا. حكى الإجماع على ذلك أو نقل الإجماع في ذلك الزركشي في البحر المحيط. ومن عجائب أن بعض الأصوليين ذكروا أن المواظبة على المباح يكون معصية يكون صغيرة، وهذا غلط. فإن المواظبة على المباح لا يجعله معصية البت، وهذا محل إجماع. والإباح حكم شرعي. حكى الإجماع على ذلك الجويني في البرهان والصفي الهندي. والمباح غير مأمور به في الشريعة. والمباح غير مأمور به في الشريعة، لم يأت فيه أمر ولا نهي. المسألة التي تليها مثلا: كيف تعرف المباح؟ لو قيل لك كيف تعرف أن هذا الأمر مباح؟ فإنك تعرف هذا الأمر أولا بنفي الإثم ورفع الجناح إذا ورد في الكتاب أو السنة. نفي الإثم أو الجناح أو الحرج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإن هذا يدل على الإباحة. وكذلك مما يدل على الإباحة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن فيه معنى القربة. ذكرنا قبل قليل أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مجرد إذا كان فيه معنى القربة فهو مستحب. إذا جاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيه قربة فإنه تدل على الإباحة في قول الجمهور. تدل على الإباحة في قول الجمهور. كذلك مما يعرف بالإباحة الأصل في الأشياء الإباحة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن هناك ألفاظ تعرف بها الإباحة، فذكر منها لفظ الإحلال، رفع الجناح، الإذن، والعفو، وإن شئت ففعل وإن شئت فلا تفعل، وكذلك السكوت عن الشيء. كل هذا تدل على الإباحة. والإقرار على الفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي إقرار إما من الله سبحانه وتعالى كما في حديث جابر الصحيح قلنا نعزه والقرآن ينزل، هذا إقرار من الله سبحانه وتعالى على أن فعلهم مباح، أو إقرار من الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من قول حسان لعمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت أنشد فيه الشعر وفيه من هو خير منك، يقصد نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم على إباحة وجواز إنشاء الشعر. ومن باب الفوائد في المباح لفظ الجائز، الجائز له إطلاقان وهذا مهم، وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة أن الجائز لفظ الجائز له إطلاقان، إطلاق الأول بمعنى المباح يعني معنى خاص مرادف المباح، والإطلاق الثاني مرادف لي أو مقابل التحريم، إطلاق الأول مرادف المباح في الخاص إطلاق خاص، والثاني إطلاق عام وهو مقابل التحريم، فيدخل في لفظ الجائز الواجب والمندوب والمباح والمكروه، هذه الأربعة في مقابل التحريم، وقد أشار إلى ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة. الشنقيطي رحمه الله تعالى في مذكرته ذكر أن الإباحة عند الأصوليين على قسمين، الأولى إباحة شرعية أي عرفت في زمان الشرع، وهذا مثالها إباحة الجماع في ليالي رمضان، هذه إباحة، إباحة شرعية والعقلية لا شك أنها إباحة شرعية. القسم الثاني هو النوع الثاني إباحة عقلية، وهي ما تسمى بالبراءة الأصلية، وهي ما يعرف بالاستصحاب، استصحاب البراءة الأصلية، وهذا سوف يأتي الكلام عنها بإذن الحي القيوم في مسألة الأدلة المختلف فيها، فإنه يستصحب العدم الأصلي حتى يرد الدليل الناقل. ومن فوائد التفريق بين هاتين الإباحتين أن رفع الإباحة أو رفع حكم الإباحة في الشرعية يسمى نسخا، لأن الشارع هو الذي أقرها وجاء بها يسمى نسخا، وأما الإباحة العقلية فلا يسمى رفعها نسخا، لأن ليست حكما شرعيا بل عقليا. ومن ذلك مثال الإباحة العقلية أنهم كانوا يتعاملون بالربا، فلما نزل قول الله تعالى فمن جاء موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، لما جاء تحريم الربا خاص من أكل الأموال التي في أيديهم من الربا السابق، ماذا يفعلون به؟ هل هو على البراءة أو يكون محرم؟ فجاء قول تعالى فله ما سلف، يعني هذه براءة أصلية معفو عنها لأنها كانت قبل نزول التحريم فلا يؤاخذ بها. وقد أشار إلى ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة. نعم. والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، هذا المحظور يعني المحرم، وهذا تعريف الله كذلك بالثمرة، ما يثاب على تركه امتثالا، لابد ان يقال امتثالا يعني تعبد، ويعاقب على فعله صوبناها بانه ويستحق العقاب على فعله، ويمكن تعرفه بانه ما نهي عنه نهيا جازما، وهو ما يثاب على تركه امتثالا ويستحق العقاب على فعله. بما يعرف المحذور، أي مسائل هذا بما يعرف المحذور، قال ابن القيم رحمه الله تعالى ويستفاد التحريم من النهي والتصريح بالتحريم ومن الحظر والوعيد على الفعل وذم الفاعل وإيجاب الكفارة، وقوله لا ينبغي، إذا ورد لا ينبغي فالمراد به التحريم في لغة القرآن ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها وضعت للمنع، وكذلك ما كان لهم كذا ولم يكن لهم، كل هذا تدل على التحريم كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد. وكل فعل يوصف بأنه فساد أو أنه من تزيين الشيطان أو أنه من عمل الشيطان أو أنه نصب مثلا إلى الجاهلية أمور الجاهلية، هذا يدل على الأصل، تدل على التحريم، تدل على التحريم. وكذلك لفظة كره، لفظة كره الأصل فيها أنها تدل على التحريم في كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح رضي الله تعالى عنه. فالكراهة في كلام السلف غالبا ما يراد بها التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، هذا هو المحذور. طيب، حكم الخامس وهو الأخير. والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. المكروه هو ما يثاب على تركه امتثالا ولا يستحق ولا يعاقب على فعله، وإن كنت تعرفه بأنه ما نهي عنه نهيا غير جازم، ومما تعرف به المكروه كل نهي ورد فجاءت القرينة تدل على أنه ليس للتحريم فهو الكراهة. كل نهي ورد ثم جاءت قرينة صارفة له عن التحريم فهو يدل على الكراهة. وقد مضى قبل قليل الكلام على أنه على أن الكراهة في لغة في القرآن وفي السنة وفي كلام السلف المراد بها التحريم. قد ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وبين أن كثيرا من المتأخرين غلطوا على أئمتهم في فهم كلامهم، فجعلوا الكراهة المراد بها الكراهة التنزيهية التحريمية، وهذا غلط. لابد أن يفهم كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف على ما أرادوه. طيب، والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. هذه أحكام وضعية، الصحيح والباطل هذه من أحكام الوضعية، وهي من أقسام الحكم الوضعي. والمراد بالوضعية هنا الأمارة الشرعية التي يثبت عندها الحكم أو ينتفي، أمارة جعلها الشارع يثبت عندها الحكم أو ينتفي. الشريعة جعلت طلوع الفجر أمارة على وجوب الإمساك في نهار رمضان، وجعلت غروب الشمس أمارة على حل الأكل للصائم، هذه أمارة. ومما ينبغي أن يعلم إذا سئل طالب العلم ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي، ما الفرق بينهما؟ فيقال أن خطاب الوضع لا يتعلق بفعل المكلف، لأنه إما ليس في قدرته أصلا مثل غروب الشمس وطلوع الشمس، إما لا يتعلق بقدرته أصلا، وإما أن يكون في قدرته لكن لم يكلف به كالنصاف الزكاة، ما يجب عليك أن تجمع مال حتى تبلغ به النصاف، هذا لا يجب عليك، أو أن تحافظ عن هذا المبلغ حتى تجد فيه الزكاة. وكذلك عدم السفر للخوف. يقول لنا السافر أني سوف أخوف، هذا لم تكلف به، لم تكلف بهذا، بخلاف خطاب أو الحكم التكليفي على اصطلاح الأصوليين، بخلاف الحكم التكليفي فإنه لا بد أن يكون في مقدور المكلف، مثل الطهارة للصلاة يتوضأ للصلاة، هذه مقدور المكلف، ولكن غروب الشمس وطلوع الفجر ليس في قدرته، زوال الشمس حتى يحين صلاة الظهر ليس في قدرة المكلف، هذا وضعي وهذا تكليفي. كذلك خطاب الوضع أعم من الحكم التكليفي، لأن كل تكليف معه خطاب وضع، إذ لا يخلو الحكم التكليفي من شرط أو مانع، ولكن قد يوجد خطاب الوضع ولا يوجد تكليف، قد يوجد خطاب وضع ولا يوجد تكليف، مثل المتلفات، لو أن طبيا أتلف ولا مجنون، وأن مجنونا أتلف مالا، هل يلزمه الضمان أو لا يلزمه؟ بالإجماع كما حكى ابن عبد البطال ونقله ابن النقي أنه يجب عليه ويضمن هذا المجنون وهذا الصبي وإن كان غير مكلف، لأن هذه من باب العدل، وهذه مربوطة بأسبابها لا مربوطة بحكم التكليف، هذه حكم وضعي، وحكم الوضع كما قلنا لا تدخل بباب التكليف، هذه لها أحكامها وهذه لها أحكامها، وهذا من الفروق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي. فإن غرم المتلفات ولزوم الغروش في الجنايات هذا من باب ربط الحكم بسببه، فالضمان حكم وضعي مقابل سببه وهو الإتلاف. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، يعني الصحيح ما كان معتدا به مبرئا للذمة موصلا للمقصود، والباطل على عكس ذلك، فالصحيح ما تمت شروطه وانتفت موانعه، صحيح من العبادات والمعاملات وما تمت شروطه وانتفت موانعه. والفقه الباطل على عكس ذلك. نعم. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وأصول الفقه طيب. يقول والفقه أخص من العلم، المراد هنا الفقه الشرعي، يعني بمعناه الشرعي بل اللغوي، فإن الفقه أخص من العلم. قال والعلم هي بيعرف العلم، يأتي بحد العلم، ما تعريف العلم؟ قال معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. بعض أهل العلم ومنهم الجويني المؤلف نفسه رحمه الله تعالى في البرهان ذكر أن العلم لا يحد، يعني لا يذكر له تعريف، وهنا في الورقات ذكر تعريفه كما ذكره في كتابه الآخر التلخيص، وذكر الحد للعلم هذا ذكره كثير من أهل العلم. قال العلم معرفة المعلوم، هذا يقابل الجهل البسيط وهو الذي لا يدري، معرفة المعلوم هذا يقابل الجهل البسيط، يعني هذه اللفظة أخرجت الجهل البسيط، على ما هو عليه في الواقع هذا أخرج الجهل المركب، الذي يقلب الحكم أو يجهل الحكم على وجهه، يعني الحكم أو العلم به أنه حرام ويجعله مستحبا، هذا جهل مركب، هذا جهل مركب. ثم ذكر تعريف الجهل، قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، هذا هو الجهل المركب. عرف المؤلف رحمه الله الجهل المركب. وهل الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، يسأل عن ما حكم كذا يقول لا أدري، هذا جهل بسيط. يسأل عن الشيء ويقول كذا وكذا وهو على خلاف الواقع، هذا جهل مركب. كثير من أهل العلم يذكر أن الجهل قسمان، أن الجهل قسمان، القسم الأول جهل بسيط، وجهل والثاني القسم الجهل مركب، وقد عرفتم معناهما. وهناك قسم ثالث الجهل ويذكره أهل العلم، ويذكره بعض أهل العلم، وهو المعصية، وهو المعصية وارتكاب السوء وعدم العمل بالواجب مع القدرة. الله سبحانه وتعالى يقول إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. قال أبو العالي رحمه الله تعالى: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون كل ذنب أصابه عبد فهو بجهالة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك. أشار الزجاج رحمه الله تعالى أن ليس معنى الآية أنهم يجهلون أن ذلك سوءا، إذ لو كانوا يجهلون أنه سوءا لم يكن ملامين في أصله، أنهم معذورين بجهلهم، لكن الأقدم عليهم يعلم المعصية، ومع ذلك رد جهلا. هذه ثلاثة أنواع الجهل: جهل بسيط، جهل مركب، والمعصية معدودة من الجهل. هنا قاعدة قربها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل. تكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل. وقد استنبط هذه القاعدة ابن تيمية رحمه الله تعالى من استقراء الكتاب والسنة، فإن من استقرا الكتاب والسنة وجد أن التكليف مشروط بالقدرة على العلم والعمل، فما عجز عنه ما لا يعلم وليس مفرطا في ذلك أو لا يقدر عليه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال: والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بحث الحواس الخمس، يعني ما أدركه الإنسان بسمعه أو بصره أو شمه أو لمسه أو ذوقه، هذا يقول علم ضروري لا يحتاج إلى نظر واستدلال. لا يحتاج أن تعلم أن النار حارة حتى تضع أصبعك فيها، المعلوم بالضرورة أن النار حارة. وهذا من جهة العموم، أن العلم الضروري هو في الحقيقة من جهة الشرع نسبي. كيف يكون نسبيا؟ يعني ما الأمر المعلوم من الدين بالضرورة؟ هذه اللفظة كيف تفسرها؟ لو سئلت ما كان معلوم من الدين بالضرورة، هناك أمور لا يختلف فيها، لا إشكال في ذلك، وهناك أمور مختلفة فيها، هل هي من الضرورة الضرورة؟ وهناك أمور هي ضرورة عند قوم معلوم من الدين بالضرورة عند قوم، وليست معلومة بالضرورة عند قوم آخرين. وهذا مما نبه إليه أو نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، ذكر رحمه الله تعالى أن كون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمر إضافي. في حديث العهد في الإسلام مثلا، ومن نشأ ببادية بعيدة عن الإسلام قد لا يعلم قدرا أن يكون أن يعلم أن هذا من الدين بالضرورة. وكثير من العلماء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، معلوم بالضرورة عند العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد للسهو، وقضى بالدين على العاقلة، وقضى أن الولد لفراش، وغير ذلك مما يعلمه الخاصة بالضرورة، وأكثر الناس لا يعلمه البتة. فصار المعلوم بالدين بالضرورة نسبي عند بعض الناس، فقد يكون هناك مجمع عليه، وقد يكون هناك أمور ضرورية يعلمها قوم لا يعلمها آخرون. فالمعلوم تختلف فيه الصفات تتباين، ولذلك خطأ رحمه الله تعالى في استقامة أن الضروريات يجب الاشتراك في العلم بها، إن الضروريات يجب اشتراك العقلاء فيها خطا، بل الضروريات كالنظريات تارة يشتركون فيها وتارة يختص بها بعضهم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا العلم الضروري، ثم ذكر العلم المكتسب وهو ما يقع النظر والاستدلال. ثمرات العلم، ثمرات الإدراك عندنا أربع، مراتب الإدراك عندنا أربع مراتب. المرتبة الأولى هي العلم، والعلم على نوعين: ضروري واستدلالي مكتسب. هذا علم ضروري واستدلال، هذا على نوعين: علم ضروري وعلم استدلال، النظري والاستدلال، وهو ما يسمى بعلم مكتسب. هذا الآن الإدراك الأول. الإدراك الثاني الظن، الظن، وهو ما ذكره وعرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. هذا هو الظن، أن يترجى عنده أحد الأمرين، يترجى عنده أحد الأمرين. الراجح ظن، وهذا مرتب من مراتب الإدراك. والمرجوح وهم، وهذا مرتب من مراتب الإدراك. والمرتبة الرابعة هو الشك، أو هي الشك. يكون عنده أربع مراتب: العلم ينقسم إلى قسمين، ضروري ونظري، والظن هو ترجح أحد الأمرين على الآخر، فالراجح ظن، والمرجوح وهم، وهذه مرتبة الثالثة هو الوهم، والرابع هو الشك، وهو تساوي، الذي يتساوى الأمران عنده. إذا تساوى الأمران عنده فهو الشك، لا ميزة لأحدهما على الآخر. وقد نبه النووي رحمه الله تعالى إلى أن اصطلاح الفقهاء في الشك يختلف عن اصطلاح أهل الأصول، فإن أهل الأصول فرقوا بينهما فجعلوا الشك والتردد بين طرفين، إن كان على السواء فهو شك، وأما الفقهاء ومراجعهم الشك مثل الشك في الماء والحدث والنجاسة، والتردد بين وجود الشيء وعدمه، وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو كان أحدهما راجحا، فهذا في استعمال الفقهاء يسمى شكا وشاكرا، هل هو هذا أو هذا، هذا عند الفقهاء. قد بعد ذلك ابن النووي رحمه الله تعالى في أول كتابه المجموع. الظن يطلق على اليقين، وهذا من الفوائد في هذه المسألة. الظن يطلق على اليقين. الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم إني ظننت أني ملاق حسابي. نعم. وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. هذا السرد المؤلف رحمه الله تعالى ليبرز مسائل أصول الفقه، وما سوف يأتي بعد ذلك تفصيل لهذه الجمل. فعرف شيء أصول الفقه بأن أصول الفقه وطرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، أي يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال. وأصول الفقه من التعريفات المشهورة لأصول الفقه هو أدلة الفقه. إذا قيل لك ما أصول الفقه فإنك تقول في تعريفه: أدلة الفقه الإجمالية. أنت لا تبحث الأدلة التفصيلية، البحث الأدلة التفصيلية هذا ليس أصول الفقه، هذا فقه. أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. المؤلف رحمه الله تعالى عدل في تعريفه هنا، قال: طرق الفقه على سبيل الإجمال، ما قال أدلة الفقه. ذكرنا في التعريف أدلة، المؤلف ترك لفظ أدلة. لما تركها؟ قد يكون هذا بسبب المنزع العقدي، قد يكون لأن الدليل عندهم لا يطلق إلا على القطعية. الدليل عند المتكلمين عند الأشاعرة لا يطلق إلا على القطعية، هذا ليس بصحيح. فإن الدليل يطلق على حتى الظن، فإن خبر الآحاد يفيد الظن، إلا لاحتفت به القرائن عند جمهور أهل السنة، ومع ذلك يسمى دليلا. فهو لأن خبر الآحاد موجود في أدلة الأصول وغيرها من المسائل التي ليست قطعية، فإنه حاد عنها إلى قوله طرق. هذا إن كان المنزع رحمه الله تعالى هو هذا الشيء، ولكن ينبغي التنبيه إلى ذلك، فإن الدليل قد يكون قطعيا قد لا يكون قطعيا. طيب، فأقل ما يترتب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى متن وعرض وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى مجاز، إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطب. والمجاز ما تجوز عن موضوعه. والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هو نسب تناول المؤلف رحمه الله تعالى، هذا ليس كذا، كيف نبحث الأصول الفقه إلا نبحث اللغة. المؤلف رحمه الله تعالى قسم الكلام على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول ما يتركب منه الكلام، هذا الاعتبار الأول ما يتركب منه الكلام إلى اسمين، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. فالاسمان مثل محمد كريم، هذا اسم، اسم وفعل ذهب محمد، هذا مكون من اسم وفعل، أو فعل وحرف لم يذهب، هذا مكون من فعل وحرف، أو اسم وحرف مثل إن محمدا أو يا الله، هذا اسم وحرف. باعتبار تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه، يقسم إلى بعض أقسام، اسمين أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. باعتبار مدلوله ينقسم الى امر ونهي وخبر، الى امر ونهي وخبر، ويمكن تجعله خبر وانشاء، هذا باعتبار مدلوله. باعتبار استعماله ينقسم الى حقيقه ومجاز. فهو قسم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على عده اعتبارات، ما يتركب منه باعتبار مدلوله، باعتبار استعماله. وأهم ما يتناول هنا ما يتعلق باعتبار مدلول إلى أمر ونهي، هذا أهم ما يلزم. سوف يأتي الكلام على الأمر والنهي. قد ذكر السمعاني رحمه الله تعالى في قواطع، قواطع الأدلة وكتاب النافع المفيد، إجماع أهل اللغة أن أقسام كلام العرب أربعة أقسام: أمر ونهي وخبر واستخبار. قالوا الأمر قوله افعل، والنهي قوله لا تفعل، والخبر قوله زيد في الدار، والاستخبار قوله أزيد في الدار. هذه ذكرها وذكر جماعة اللغة عليها السمعاني رحمه الله تعالى. فالكلام على المجاز هو التقسيم الثالث، أقسام الكلام باعتبار استعماله كلام طويل جدا، خاصة أن الذي اختلوا فيه على أصناف. الصنف الأول أو صنفان من أهل السنة، صنف أثبتوه وصنف نفوه، وكلهم على معتقد أهل السنة والجماعة. وقسم ثالث أثبتوه وهم ليسوا من أهل السنة، هم من أهل الضلالة. قد يكون من أهدافهم هو الولوج إلى عقيدة السنة والجماعة، وإفساد ما يستطيعون إفساده من عقائد الناس. وأما من أثبته وهو من أهل السنة والجماعة فلم معه يسير. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم وجماعة المحققين والشنقيطي تكلموا كلاما عظيما في مسألة ما يتعلق بالمجاز، حتى أن ابن تيمية رحمه الله تعالى أبطله من جهة اللغة، وأبطله من جهة الشرع، وأبطله من جهة العقل، وتكلم عليه كلاما طويلا في أكثر من موضع. كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عقد فصلا وصفحات طويلة كتبها في هذا الموضوع في مختصر القواعد. وكذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى تكلم عليه بل ألف كتابا في منع المجاز في القرآن. ولذلك سوف نرجع الكلام عليه بإذن الله إلى الدرس القادم، سائلا الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.